الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك إن فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا والتي وتقطعت فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري